نذير مبين. والسماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ